عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات مع لقاء جديد، وهو اللقاء 21 من لقاءات شرح كتاب كيف تكون محققا شيخنا أبي أويس الكردي حفظه الله. وما زال الكلام متعلقا بطريقة التخريج من المكتبة الشاملة، فأهلا ومرحبا بشيخنا. بارك الله فيك وأسعدك الله شيخ أحمد. وإياكم شيخنا. نفع الله بك. آمين وإياكم. طيب شيخ محمد أسعدك الله وإياكم. تفضل. تكلمنا في اللقاء الماضي عن كيفية التخريج أو بداية، وتعلمنا كيف نخرج الحديث من المكتبة الشاملة، وضربنا مثالا عمليا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلائق قال غفرانك. فسنكمل إن شاء الله جل وعلا ما بدأناه في اللقاء الماضي، فليتفضل شيخنا مشكورا جزاه الله عنا خيرا. اللهم أمين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. وقلنا أو كنا بحثنا في هذه المكتبة الشاملة الآن، وقلنا أهم نقطتين في الشاملة للباحث. النقطة الأولى كلمة البحث هذا، وكلمة ترجمة الرهن. فالبحث هذا مهم جدا لك في جامعة طرق الحديث، والأمر الثاني وهو ترجمة الراوي، نعم، وجمع أقوال أهل العلم عليه. طيب أنا الآن في عندي حاجة اسمها مساعدة فوق، مساعدة دي تفيدك شرح البرنامج، نعم، أو تستفيد شرح البرنامج على الإيه؟ على اليوتيوب، على اليوتيوب، على النت، المهم بأي طريقة، أو تجلس كل يوم تنظر فيه يعني شيئا بعد آخر. وإلا أنت عندكم على هذه المكتبة الآن أصبحت يعني على الهاتف، على غير الجوال موجود، ضغطة تنزلها تشتغل عليها طريقة البحث فيها. فعندي طريقة اللي هذا الشيء اللي هو اللي مكتوب عليه في النظارة هذه، ده البحث يعني، ده عينك في المكتبة. نعم. تبص كده في اللي يعني كيف تبحث أصل. كيف تصل نعم. إلى اللي النتيجة. إلى هذا الشيء الذي أمامك يعني، نعم، مدخر في الداخل، الكنوز الموجودة هذه. هناك كتب مؤلفة في كيفية التعامل مع الشاملة، مثلا أخينا الشيخ أشرف حفظه الله، أخونا كتابه. الشيخ أشرف سلطان حفظه الله، وأخونا الشيخ سيد حمودة حفظه الله أخذ فيها جانبا في كتابه، وفي دورات موجودة على النت سابقة. كل هذا يفصل لك ليه كل واحد يتناول الشاملة. أخونا الشيخ أحمد بكري حفظه الله في دورته، آخرون عدد كبير كل واحد يتناول بطريقة معينة. لكن أنا الآن عندما أضغط هكذا في اللقاء السابق ضغطنا في الكتب، اخترنا الأول الكتب الستة من هنا على نعم. الأشراف حتى نتوسع بك كثيرا، وثم اخترنا الكتب الستة هنا كتب ستة، كل كتاب عدد من الكتب، عدد من الطبعات موجودة هنا، فأنا أختار منها مجموعة من الطبعات. نعم. أنت أحيانا قد تختار مثلا وقد تغير، وقلنا بعد ما تختار تأتي هنا إلى هذه الأيقونة حفظ مجالات البحث، ضغطة واحدة وتثبت فيها هنا، تقول الكتب الستة مثلا، الكتب الستة بعدما جمعتها، وادخل هنا ضغطة حفظ، بحيث إذا خرجت من هذه الشاملة ترجع إليه تضغط فقط ضغطة هنا هكذا، هي معلمة هنا هكذا، نعم. ضغطت عليها تدخل تبحث مباشرة في الكتب الستة للتدريب. فكنا بحثنا على كلمة غفرانك، وقلنا لو شلنا كلمة صح ممكن تجيلك نتائج أكثر، لو وضعنا كلمة صح داخلك النتائج في البحث. قلنا أيضا في النصوص أو في العناوين أو في التعليقات، فأنا الآن ببحث في النصوص، ده يعتبر أهم. نعم. النصوص النصوص الموجودة داخل، نعم، فيبحث لي في النصوص. فالآن لما قلت وطلع لي النتائج قبل ذلك، كان عندي غفرانك ويقال غفرانك مغفرتك في تفسير آية البقرة، هذه ليست هذه التي معي، نعم، التي بعدها تبع الجهاز لو يفهم ما كانت تبدو النتيجة. واللي قبلها اللي بعدها أيضا في صحيح مسلم ما أتني بها. لكن هو أنت قلت لا دخلي هذه الكلمة بحثت عنها أتي بها. سواء أنت عقلك يشتغل فيه هنا في السياقات. هذه معي في حديث عائشة رضي الله عنها وليس معي ليس معي أنقل للذي بعدها. وكنا أخذنا من قبل ظللنا على القدر الموجود هكذا ثم عملنا عليه كوبي هكذا نسخ النص يعني. قلت كوبي ونسخ النص المهم ينتهي ضغطة واحدة. ثم قلنا نفتح إيه نفتح ملفا. فتحنا الملف الورد. ما ملف الورد قد تفتحه يكون عندك أصلا سابق ملف أو قد تأتي بالإيه تأتي على سطح مكتبك مثلا أو على شيء وتفعل هكذا ثم تنظر في هيظهر لك جديد ويظهر لك هنا ملف تكتب عليه مثلا طرق حديث كذا ثم تأتي لهذه الطرق وتأخذها كوبي بسط. طبعا أنا أخذتها من قبل أنا أحتاج مرحلة بعد هذه التي أخذتها الآن مثلا. فإذا كنت أخذت مرحلة أخرى آتي وأبدأ من إيه من حيث انتهيت إيه سابقا. طيب افتح ملف الآن يعني في عطل أو متأخر شوية في إيه ممكن أغرق هذا عدم الحفظ براح الشغل العد أو أحفظ آتي هنا وأخذ في هذا الملف تلقائي. لكن ممكن بعد ذلك أنا أجمع الأول هذه النتائج هكذا بأقوال أهل العلم عليها بتبويباتها واحد بعد الآخر هكذا أنزل سهم ثم هو يديني الأرقام كوي بسط كل كتاب مع ما فيه وأنظر هل بعده في حديث آخر من حديث أبي ذر الشاهد الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أنا الآن في مرحلة لا أريد شواهد الآن صح؟ نعم. أنا لا نريد الذي أمامي فقط حديثه لأن لو فرحت نفسي للشواهد في هذه المرحلة هذا يعني قد يجعلني أستثقل هذا هذا العلم. فأخذ هذا النص وأذهب وضعه خط النسائي واحدة في الكبرى أيضا لا أخذ كفاية عليها واحدة إن مدام الكتاب مكرر. هنا جاء في سنن ابن ماجة النص موجود أخذته كوبي سريعا وضعته هنا. عدت مرة ثالثة ابن ماجة آخر حاجة. بعد هذا جيت هنا قلت له كبر لي هذا اللي الخط الموجود هذا رقم 11 قلت له خليه 22 مثلا أكثر أقل ألونته المهم إلى آخره. بعد ذلك عندي المادة موجودة الآن اسم الكتاب والإيه. لكن لو أنت أخذت من هناك من المصدر كوبي هكذا وجيت عليه وقفت كده وكليك وخدتها كوبي ورحت لن ينقل لك المصدر انظر اهو انا نقلت الان امامك نقلت لك هكذا ما في مصدر رقم بس. ممكن بعد شوية جمعت المجموعة ما نعرف ده كتاب ايه وده كتاب ايه لكن العلامة اللي فوق اللي هي كوبي هذا او نسخ النص جعلت لك النسخ بالمصدر. طبعا الخاصية هذه لو أنت نظرت إليها في الشملة الحديثة والشملة الإصدار الحديث هتجد مثلا نفس الذي تكلمنا عنه الآن هذه هي الشاملة هذه وكان عندي مختار أنا مجال بحث قبل كده الكتب الستة هي فأنا نهيت كل هذا وأتيت هنا على الكتب التدريبية تدريب الكتب الستة أنا جمعتها لك في ملف وبحثت لك عن كلمة ماذا يا جماعة غفرانك صح؟ نعم. قلت له ابحث لي فشوف النتائج التي هنا واللي هناك. قال البخاري يا عم البخاري ما في هذا الحديث الذي معي ممكن جاب في حاشية جاب في حاشية جاب في آية قرآنية سنة ابن ماجة هتاني في سنة ابن ماجة الآن سنة ابي داود كل نقيد في الخانة الثانية ونكتب عائشة رضي الله عنها انه بيرتب ترتيب على الوفيات فقدم به ابن ماجة على من على ابي داود وعلى الترمذي ولم يأتي بالايه بالنسائي هنا في فانا في مثل هذا احتاج انا ايه بختبر الشملات وبختبر طريقة البحث فيها. نعم. لكن أتيتكم من هذا كنموذج لحاجة واحدة وهي طريقة العزف. يعني أنا أخذ نص كوبي الآن هو خدت نص وجئت هنا قلت له إيه على نسخ النص هي نسخ مع العزف كذلك نسخ دخلت ضغط عليه. لكن شوفوا الجمال اللي محطوط وتبقوا أنتم الآن نسخ أعطاني إيه اسم الكتاب بين إيه تنصيص والرقم والطبعة العزف. شوف هنا اسمنا أبي داود واحد على كذا ما أعرف طبعة ماذا. نعم. لكن هو أعطاني الطبعة الفلانية فهذه إيه؟ دي ميزة من الإيه من ميزات إلا إذا أنا وضحت هناك وعرفت أنا كنت بخرج من طبعة إيه يكون عندي إيه؟ معرفة. لكن هنا الآن ينقل النص بالإيه بتخريج المصدر فهذه إضافة جديدة في هذه الإيه ميزة جديدة من الميزات التي هنا. الآن أنا الآن وصلت إلى ماذا إلى البحث في هذا. طبعا أنت الآن في طور جمع الإيه الطرق لزاما قبل يعني نعم. في البحث أختار كل الكتب التي الأصلية يعني أنا أبحث لابد أن أبحث لكي أقوم بتخريج حديث لابد أن أحدد كل الكتب الأصلية. جميل. نعم. الشيخ الآن محمد خضر يعني نقول كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون. نعم. فالتعلم من تحفة الأشراف حتى تتقن تحفة نعم. الأشراف ولا يتفرع بك الأمر بتاخذ تحفة الأشراف على الكتب الستة وبعدها أصحاب كتب أصحاب. تمام. خدت هذا وأتقنته في 10 20 30 حديثا. تمام. وأنا في التدريب بعد ما خلص هذا في عندي طريقة أخرى أنا أتقنت الآن هذه الطريقة في عندي اتجاه أنني أختار المتون كل المتون الكتب المصادة التي تكلم عليها قبل ذلك نعم. من هنا يعني أضغط ضغطة هكذا ثم أتي المتون وأقول له المجموعة كلها ضغطة واحدة هنا فعلنا عليه متون الحديث كلها الأجزاء الحديثية كلها طبعا الأجزاء الحديثية كلها مخطوطات كلها كتب ابن أبي الدنيا التفسير هنتقي منها لإيه المسند تفسير مجاهد مثلا تفسير الثوري مثلا جرير وتفسير عبد الرزاق تفسير الإمام الشافعي عرفنا أنه الرجل ده رجل إمام كبير فتفسير عبد الرزاق طبعة الرشد في طبعة تانية مثلا تفسير سعيد المنصور في تفسير موجودة الآن أمامي تفسير الطبري وهكذا تفسير ابن منذر تفسير ابن أبي حاتم وأنا كل يوم بعد كده هلاقي تفسير أخرى هي غير مسندة في تفسير الثعلبي موجود كشف البيان في إسناد في كتب أخرى غير مسندة نعم. خلاص التفسير كده أنا إيه أخرج ولو ظهر لي كتاب آخر أكتبه بعد كده نعم. بعد كده علوم القرآن هاجد فيها أيضا كتب مسندة يعني الناسخ المنسوخ لقتادة ممكن يروا بإسناد أحيانا ممكن أخده وأنا ماضي فضائل القرآن القاسم بن سلام مسند الناسخ المنسوخ مسند أعلم عليه وهكذا أظل أعلم ابن الضريس في فضائل القرآن أحد أخواني يحققه فضائل القرآن للنسائي فضائل القرآن الفريابي كل هذا أحكام القرآن الطحاوي مصحف أبي داود وكل هذا أعلم عليه وأنا أرتقل العقيدة كتب المسندة أعلم عليها دي طريقة وهكذا السؤالات والعلل أجمع كل هذا ثم أتي هنا وأعمل هنا الكتب اللي كتب التخريج كتب التخريج ماشي حتى العقيدة يعني هنا الآن اخترت لغاية كتب العقيدة اليوم وتعبت فقلت احفظ لي هذا ثم جئت في اليوم التالي وقلت أكمل كتب اللي كتب العقيدة لما جئت هنا على الآخر واحدة كتب التخريج وعلمت عليه فأعلمنا اللي اخترته قبل كده ثم جيت على كتب العقيدة تاني مرة ثانية وأبدأ أختار منها كتاب الفقه الأكبر أبي حنيفة موجود أصول السنة الحميدي موجود أصول السنة للإمام أحمد أجمع هذه الكتب المسندة أخذ كتاب إيه؟ كتاب كتابا نعم. ثم آتي أقول له مرة ثانية هنا احفظ لي كتب اللي كتب المسندة التخريج المسندة حتى نهاية ما بعد العقيدة مثلا نعم. وآتي في يوم آخر أضفت شيئا جديدا نقول له احفظ نعم. فجاء هنا قال حفظت حتى قلت له السابق ده حذفته من هنا فأصبح هذا موجود نتيجة محفوظة عندي هنا، كل ما أتي أفتح أجدها، أعلم عليها، أدخل أبحث فيه. هذه طريقة من الطرق، يعني في جمع طرق الحديث من كتب المسنة من الشاملة. نعم. وأنا أعلم عليها كتابا إيه؟ كتاب. وهذا يحتاج مني إلى جهد. فممكن هذه المكتبة التي أمامي يعني سهلة، لأن الذين نظموها جمعوا كل ما يتعلق بالحديث مع بعض. طيب المكتبة الحديثة الآن اللي هي الشاملة الجديدة، الجديدة هاجد مرتبة ترتيبا زمنيا، ترتيبا إيه؟ ترتيبا زمنيا على العلوم. لو أردت هاجد تشوف هنا كتاب كذا بعدها كتاب كذا بعدها كتاب كذا، مثلا هاجد مثلا بدأ بدوان كذا أو بدأ بكذا، فأنا أحتاج مني إن أنا إيه عشان حتى أفرز كتب الحديث تحتاج مني جهد كبير. فالشاملات الأخرى دي في شاملات إخوة سهروا وتعبوا عليها وجمعوا لك ما يتعلق بالحديث كبحث، وتبحث تضغط عليه تبحث سريعا. وفي أشياء تحتاج أنك إيه تعمل لها مجالات بحث، زي مثلا ما أنا عملت هنا مجال بحث تدريبي، مجال بحث كتب التسعة، مجال بحث خدمة التخريج الآلي، سلسلة الفوائد مثلا، تدريب كتب مستندة وشروحات تفسيرات انتقاءات، وبعد كده أعمل لها إيه حفظ وهكذا في أحفظها في كلمة مجالات. ولما أتي عند أول مضغط ضغطة على واحدة من هذه تظهر لي هنا، أو أحذفها من هنا من هامش من هنا أحذف مجال بحث هذا أو إيه ضغط نزلت لي المجموعة أبحث إيه أبحث فيه على كلمة إيه على كلمة غفرانك. فالشاهد الآن تعلمت الآن أبحث في المصادر وانتقى لي المصادر، ثم أكتب الجملة التي أريدها هنا وأبحث. لا شك اليوم يطلع نتائج أكثر من المرة السابقة. طب المرة السابقة كان عندي بعض الكتب نشطة في أيقونة البحث التخريج الآلي نشطة. نعم. طبعا دي مرحلة متأخرة شوية، لكن افترض انت نقول لي يا عم بدل ما اختار انا اختار ست كتب مما يطلع لي او كتب التخريج الآلي واقرأ النصوص اللي فيها واشوف الكلمة اللي هي مشهورة فيها، بعد ما يخرج لي اعمل لي تخريج آلي. لما يعمل التخريج يقول لي انتظر قليلا سيتم ايه اي كتاب مربوط في التخريج الآلي هيطلع لي فيه البحث يبحث لي فيه هو. نعم. ماشي. فيظهر لي ليه تظهر لي النتائج خلف ايه خلف بعضها كده، وفي عند النص الأصلي اللي أنا عملت عليه تخريج آلي، جانب التخريج الآلي الشاشة قسمته نصفين، نص فيه الأصل ونص فيه الإيه التخريج الإيه التابع له. طيب نتائج كتيرة جدا، وصلت كام هنا 21 إيه نتيجة مثلا. نعم. قلت أنا بعمل في 6 نتائج 7 نتائج الآن. نعم. وصلت 21 نتيجة. طيب هذه طريقة من طرق جمع الطرق. في طريقة أخرى أن أنا أبحث بأكثر من إيه من لفظة. نعم. في طريقة أخرى أن أنا أبحث في كتب التخريج، أتي هنا كده وأتي أبحث عن كتب اللي عن كتب يعني ده كتب التخريج لغات كل الموجود، كتب الشيخ الألباني علمت عليها، كتب التخريج والزوائد علمت عليها، كتب التخريج هي تعلمت عليها، دي كلها كتب تخريج، وأتي فيها وأبحث عن كلمة غفران وأقرأ اللي هم كتبوه في كتب التخريج مثلا. فكل واحد خرج الحديث قبلي يعني هيفيدني فايدة. نعم. في مصدر فاتني، في كلمة فاتني، قول عالم فاتني. بعد جمعي أنا بعد جمعي أنا. نعم. أشوف أؤكد، أنا أريد أن أؤكد. نعم. وأن أصل إلى الإيه إلى هل فاتني طرق أو لم يفتني. نعم. أو لم يفتني طرق. فأنا الآن ببحث بطريقة جملة، بطريقة كلمة، بطريقة أكثر من كلمة، بطريقة راوي. إذا كان مثلا حديثي للصحابي فقط وهو ليست له أحاديث كثيرة وحديث واحد، أبحث باسم الصحابي. دي طرق كلها في الوصول للنتيجة، التخريج الآلي للوصول للنتيجة. فأنا وصلت لنتائج موجودة في هذا المقام. بعد ما وصلت كل النتائج دي كلها، مفترض أن أنا بأخذها واحدة واحدة. أنا أخذتها الأول في كوبي بسط وعملت لها إيه ملف. ثم أستكمل ملفي بعد ما خلصت الكتب الستة، أستكمل ملفي وضع في الملف هنا لما 100 نتيجة، كل النتائج التي وصلت إليها. نعم. بعد كده أبدأ أرسم خريطتي كما. نعم. أنت عندك هنا مثلا موجود خريطة هي أمامك، شوف دي الحديث اللي معايا غفرانك اهو. نعم. أعتقد مثلا عندك إسرائيل عنه كم واحد؟ هشام، وعن هشام مالك بن إسماعيل ويحيى بن أبي بكر وأبو غسان وعبيد الله بن موسى وعثام والحكم وأحمد، 2 4 6 8 8 داروا على من؟ على إسرائيل. يبقى المدار على من؟ إسرائيل. على إسرائيل. فاجلس أرسم كل واحد أحط له إيه؟ مصدر ومصدر ومصدر، حتى أنتهي من كل هذا الإيه؟ من كل الذي جمعته. الملحوظات على ما سبق يعني وقع في كثير من الأسانيد أو الروايات سماع أبي بردة من من؟ من عائشة رضي الله عنها، وهذا يغني غالبا عن البحث عن سماع أبي بردة من من؟ من عائشة. قبل كده عن إثبات السماع. هذه واحد. نعم. مدار الخبر على إسرائيل ابن يونس، مش كنا على المدار قبل كده في حلقة؟ نعم. فده تطبيق عملي للمدار. وليه أشار الترمذي بقول لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف ابن أبي بردة؟ ما شاء الله كلمة الإيه؟ المدار بطريقة إيه؟ أخرى. يعني واحد يقول لك ده طريقة المدار دي يا عم، ده كلمة إيه؟ كلمة حديثة مثلا أو كلمة كذا، لا مستخدمة مع دي. قدم وقوع المتابعة التامة، وذلك باجتماع هاشم ابن القاسم ملك ابن إسماعيل ويحيى ابن بكير وأبو غسان النهدي وفلان وفلان في طبقة واحدة. 4 اجتماع العلو والنزول في الإيه؟ في الأسانيد. فإسناد الإمام أحمد أعلى من إسناد أبي داود، وذلك روته هاشم بلا واسطة. وأيضا إسناد الإمام البخاري، الإسناد الإمام البخاري أعلى من الإيه؟ الترمذي. والترمذي تلميذ الإيه؟ البخاري، وله سؤالات كثيرة للإمام البخاري في سننه. وطبعا البخاري ليست في صحيح، أنا جبناه ما كانش في صحيح، البخاري في الأدب، لكن في الأدب. بعد كده ده ما يتعلق بالإيه؟ ما يتعلق بالمتن. من حيث المتن والألفاظ وقع في رواية أحمد وأبي داود النسائي وابن ماجه لفظ الغائط، وفي لفظ الترمذي الخلاء، واللفظ الأول أفضل لورده في كتاب الله في سورتين متجاورتين، وسورة النساء وسورة المائدة، وهو كناية عن قضاء الحاجة. وقع لفظ النسائي ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط إلا قال غفرانك، بخلاف اللفظ الأول. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. فرواية النسائي تفيد الحصر بما وإلا، وهذا ما ظنته أن يكون واجبا، بخلاف الرواية الأخرى فلا تقتضي الوجوب، وعليها الأكثر وهي الأيسر في الاتباع والله أعلم. أما من حيث الفقه فقد توافق تبويب الإمام الترمذي والنسائي والدارمي بترجمتهم باء وما يقول إذا خرج. أما ابن خزيمة فقال باب القول عند الخروج من المتوضأ. بعد كده الكلام على ماذا؟ صفحة 70، على هذا السند، على هذا ليه؟ السند، سواء اسناد عالي او اسناد ايه نازل، نعيش معه حول الحلقات القادمه في الجرح والتعديل ان شاء الله، وتطبيق عملي على هذا الايه السند، وكيف يعني يكون الشامله تنشط، يكون عندي البحث كيف نبحث فيها على الراوي، وكذلك في المكتبات الاخرى كيف نبحث فيها على الراوي، او في الكتب كيف نبحث فيها على الايه على الراوي، نماذج عمليه ان شاء الله، مع بيان بعض الفاظ الجرح والايه التعديل، مع بيان مراتب لعلماء الجرح والتعديل بين متشدد متوسط متساهل في هذا الايه في هذا الباب. في ختام هذا اللقاء اشكر الله سبحانه ثم اشكركم، وصلى الله تقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.